تفرح مني. يا لكن الطب اذا جات الاول حلي واعود على دفتك واسمع له اخري. Thank you. رحمها معدول. وباختصار العبارة الناس الظاهر مجنش الحق ولا باطن ولا ظاهر، والخلق ده له طريق ولسه كلمة رزق. فاكرين ما ان الرزق على فلوسه كتير. وعيني لم تحك لها دمعي تشاغلكم.